والابن من الرضاع شنو له؟ كلش راضي؟ ها؟ خلاص يا رضا ايش حظك؟ طيب لان الابن من الرضاع لا يرث، من الرضاع لا يرث، لا الابن ولا الاب من الرضاع ولا الاخ من الرضاع، هؤلاء بالرضاع ما في شيء ميراث بالرضاع. الميراث اما بالمصاهره واما بالنسب اللي هو القرابه، ما في ميراث بالرضاع، ما في ميراث بالرضاع. طيب ان شاء الله تعالى غدا نجيب لوحه ان شاء الله تكون امثله على اللوحه، تكون اوضح ان شاء الله من الامثله الذهنيه هذه. على كل حال نبدا اليوم نتجاوز الزوجين وندخل فيما بعد الزوجين. طيب الاب بعد الزوجين ياتينا حال الاب، بعد الزوجين ياتينا حال الاب. قال الاب يرث بالتعصيب مع عدم الاولاد، والسدس مع الاولاد الذكور، والسدس مع التعصيب مع الاولاد الاناث. انتبهوا، ترى كلمه ولد تطلق على الذكر والانثى، كلمه ولد يقال ولد ذكر وولد انثى، يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. طيب اذا الاب له ثلاثه احوال، الاب له ثلاثه احوال، اما لوحده بدون ابناء، واما مع بدون اولاد، واما مع ولد ذكر، واما مع ولد انثى. طيب الاب اذا كان بدون اولاد، واحد مات عنده ابوه، عنده اب وام، وين عبد الرحمن؟ عبد الرحمن. طيب عبد الرحمن الان لو توفي ما عنده اولاد، عبد الرحمن ما تزوج ولا عنده اولاد، اذا ابوه يرث بالتعصيب، ابوه يرثه بالتعصيب. بعد عندك شيء؟ فلوس خير وزين تورث كلش، المهم عليك ديون هم يرثهم بالتعصيب، ماكو مشكله. طيب الان ابوه يرثه بالتعصيب، يعني ياخذ الباقي، ياخذ الباقي. يعني كمثال الان عبد الرحمن عند ام واب الورثه فقط، امه تاخذ الثلث وابوه ياخذ الباقي تعصيبا، فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث. ومعنى فلامه الثلث اي لابيه الباقي، لابيه الباقي. اذا مثال الان رجل توفي وليس عنده ولد، حتى لو بنت توفيت وليس عندها اولاد ولا زوج، يرثها والداها، الام الثلث والاب ياخذ الباقي. الحين اترك الام، اهم شيء انتبهوا للاب. الاب ماذا اخذ؟ اخذ بالتعصيب، ما قلنا له سدس ولا ثلث ولا ثمن ولا نصف ولا ثلثين، ابدا، باقي، ياخذ الباقي، ياخذ الباقي. اذا بماذا ورث؟ بالتعصيب، ورث بالتعصيب. طيب لو اخر مات وعنده ولد ابن ذكر وعنده اب، عنده ابن واب، الاب يرث السدس والابن ياخذ الباقي. اذا منو اقوى، الابن ولا الاب؟ الابن اقوى، الابن اقوى، فهنا الاب ياخذ الباقي، ياخذ السدس فقط، والابن هو الذي اخذ الباقي. اذا الاب ورث بالفرض ولا بالتعصيب؟ بالفرض، وهو السدس. طيب لو ان انسانا مات عنده بنت واب، بنت واب، فان الاب ياخذ السدس والبنت تاخذ النصف، ثم بعد ذلك الاب يرجع مره ثانيه يقول اعطوني الباقي، فاخذ بماذا؟ بالفرض والتعصيب. واضح الصوره ولا اعيد؟ اذا الاب له ثلاثه احوال، اما ان يرث بالتعصيب فقط عند عدم الولد بغض النظر عن باقي الورثه، افرض في زوجه وفي ام وفي عم وفي خال وفي جد وجد، اهم شيء يقول في اولاد ولا ما في اولاد؟ واضح؟ في اولاد ولا ما في اولاد؟ قالوا في اولاد، قال لا، ننتقل معه الى النصف الى السدس، قالوا ما في اولاد، ياخذ الباقي. اذا تعلق تاثر الاب بمن؟ بالاولاد، ذكورا كانوا